محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. هذان الحديثان أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية للاستدلال بهما على ما دلتا عليه من صفات الباري جل وعلا. وقد أورد رحمه الله الآيات الواردة أو بعض الآيات الواردة في صفات الباري سبحانه، ثم أورد بعد ذكر الآيات الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفات الباري جل وعلا كما تقدم لنا لا تؤخذ إلا من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا مجال للاجتهاد فيها ولا للقياس ولا لشيء من هذا التي ترد بها بعض الأحكام، لأن صفات الباري جل وعلا توقيفية فلا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يؤخذ بما ورد عن الله حيث يصف نفسه جل وعلا بما يصفها به أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الثقلين بصفات ربه تبارك وتعالى. فهذا الحديث الثاني عشر في إثبات المعية، والمعية معية الله جل وعلا في الآيات السابقة واضحة بينة، وهي نوعان: معية خاصة ومعية عامة. فالخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله جل وعلا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة، معية تأييد وحفظ وتوفيق، ومعية عامة لجميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، معية إحاطة بجميع الخلق. وهنا ما ورد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أفضل الإيمان دل على أن الإيمان يتفاضل، وأن الإيمان يتفاوت عند الخلق وعند الناس، وأنه يزيد وأنه ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما اجتهد العبد بالطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة زاد إيمانه، وكلما وقع العبد في المعصية نقص إيمانه، ولا ينتهي ويضمحل ما لم يقع في الشرك أو الكفر، وإلا فيكون مؤمن مع وقوع في بعض المعاصي، يكون مؤمن ناقص الإيمان، فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان دل على أن الإيمان يتفاوت، ومنه ما هو فاضل ومنه ما هو أفضل. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذه درجة الإحسان التي هي أعلى من الإيمان. فالمراتب التي يمكن أن يتصف بها المسلم ثلاث: مرتبة الإسلام، ثم فوقها مرتبة الإيمان، ثم فوقها مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا يقول: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فهو مطلع عليك مهما اختفيت عن الأنظار والأعين ولم يطلع عليك أحد من الخلق، فالله جل وعلا مطلع عليك يراك، فاحذر أن يراك على ما يكره. يقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أينما كنت، في مجمع من الناس، وحدك في سرداب، في بيت مظلم، في مكان خفي، الله جل وعلا معك. فإن كنت مؤمنا فالله معك يحفظك ويؤيدك وينصرك، وإن كان المرء كافرا أو فاجرا فالله معه مطلع عليه، محيط به، لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده. وهو جل وعلا مع العباد وهو مستو على العرش فوق السماوات العلى. فليس معنى أنه معك أي في الأرض، تعالى الله وتقدس، فهو جل وعلا كما تقدم لنا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو مستو على العرش وهو محيط بالعباد، ولا تناقض بين علوه ودنوه جل وعلا، لأنه جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه ذلك: الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم. فلا يقال كيف يكون معنا وهو مستو على العرش، مستو على العرش وهو معنا جل وعلا بإحاطته واطلاعه وحفظه لعباده المؤمنين وتأييده. فلا يخطر على البال أنه معنا أي في الأرض تعالى وتقدس، فهو بائن من خلقه، يعني ما يحيط به جل وعلا شيء من المخلوقات، لا السماوات ولا الكرسي ولا غيرها، فهو بائن من خلقه وهو فوق الخلق كلهم، وسقف المخلوقات هو العرش، والله جل وعلا فوق العرش. الحديث الثالث عشر الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما. يقول: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قمت تصلي، فلا يبصقن المرء قبل وجهه لأن الله قبله، فالله قبل الوجه، فأينما تولوا فثم وجه الله، والمرء يكون مستقبل للسماء، مستقبل للقمر، مستقبل للشمس مثلا، والله جل وعلا ما يقاس بخلقه. فالحديث ثابت في الصحيحين، ولا يلزم من هذا أن نقول إن الله كذا أو كذا، وإنما علينا الإيمان بالحديث وفهم معناه. لا نقول فيه كما تقول بعض الطوائف نمره بلا فهم ولا إدراك، لا، ولا نرده لأنه يلزم أن يكون كذا أو يلزم أن يكون كذا، فلا يلزم شيء مما يلزم الخلق، مع أنه ممكن أن يكون الشيء عالي ويكون قبل الوجه، فالقمر مثلا عالي ويكون قبل وجهك أو تستدبره مثلا، والشمس تكون قبل وجهك مثلا وهي عالية في السماء، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه. والواجب على المؤمن إذا جاء القرآن أو جاءت السنة الصحيحة بإثبات أمر من الأمور لله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يؤمن به ويأخذه بالقبول، ولا يشبهه، لا يقيس بخلقه أو يخطر على باله التشبيه أو التمثيل، لا، ويبعد عن التعطيل، الإنكار والجحد، وأن هذا لا يليق بالله. الله جل وعلا يقول لنا كذا ونقول هذا لا يليق بالله؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق يقول لنا: فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، ونقول كيف يكون قبل وجهه وهو في السماء؟ هذا تناقض. لا، التناقض إذا قسنا الله جل وعلا بخلقه، وأما إذا آمنا بالله جل وعلا وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، والمعنى واضح، والتشبيه والتمثيل الله جل وعلا منزه عنه، والله جل وعلا يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا في القبلة والله أعلم، يعني إذا اشتبهت على الإنسان القبلة في الليل في البرية فيجتهد ويصلي وصلاته صحيحة، أما إذا عرف القبلة وانحرف عنها يمينا أو شمال ما صحت صلاته، أو إذا ما عرف القبلة وانحرف عنها يمينا أو شمال مع إمكانه الاطلاع عليها ومعرفتها ما يجوز له. يعني مثلا اجتهد في البلد في القبلة، نقول لما يصح الاجتهاد، لأنه بالإمكان أن يخرج ويسأل أي رجل أو امرأة أين القبلة يقول له كذا، بخلاف البرية فهو إذا اجتهد في البرية وإن لم يصب القبلة فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، لأن المرء إذا قام إلى الصلاة كان بين يدي الله تبارك وتعالى، ويقف يناجي الله جل وعلا، وهو حينما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام قائلا هكذا الله أكبر، إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، كأنه دخل على ربه تبارك وتعالى. فلا يبصقن قبل وجهه، يعني ما يجوز له أن يبصق أمامه إذا كان في الصلاة، فإن الله قبل وجهه، وإلا ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. إذا كان في غير المسجد مثلا في أرض فضاء يبصق تحت قدمه، وإذا أو يمسك عن يساره. وأما إذا كان في المسجد فلا يمسك تحت قدمه، لأن البصاق يكون في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد وقال هو خطيئة. ولا يبصق عن يساره في المسجد، وإنما يبصق بثوبه ويدلك بعضه ببعض حتى يذهب أثر البصاق فلا يبقى بقعة قذرة في ثوبه. ولا عن يمينه، لأن اليمين مكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمينه للأشياء الفاضلة كالأكل والشرب والسلام والتناول والأخذ والعطاء، والشمال للشيء المفضول، للاستنجاء مثلا يباشر بها عورته، للمخاط، للأشياء التي مثلا يستقذرها الإنسان يقدم فيها اليسار. وهذان الحديثان يستفيد منهما المرء إذا آمن بهما أن مراقبة الله جل وعلا، وأنه أينما كان وحيثما حل فالله مطلع عليه. والمرء إذا كان مستأجرا لأحد من الناس يعمل عنده ثم جاء صاحب العمل وقف تجده يخلص، لأن صاحب العمل موجود ويخشى أنه يطلع منه على تساهل أو إهمال أو تضييع فيرخص له ويبعده عن عمله فيخلص. ولله جل وعلا المثل الأعلى، إذا علم العبد أن الله مطلع عليه في جميع أحواله يحرص على أن لا يطلع منه على سيئة، وأن لا يتخلف عما أمر به، وأن لا يقدم على ما نهي عنه، ويحاسب نفسه عند الكلام إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد أن يمزح، إذا أراد أن يقول بأحد شيء يعرف أن الله مطلع عليه. وكما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو آمن العبد حق الإيمان بهذه الآية وما في معناها لما نطق بكلمة حتى يتأكد من أنها له وليست عليه. فنستفيد من هذا مراقبة الله جل وعلا، وأن الله مطلع على العبد في جميع أحواله، فيحذر العبد العاقل المؤمن أن يطلع الله جل وعلا منه على ما لا يحب. اقرأ. قوله: أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله هو معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه. وأعظم صلة بين العبد وبين ربه الصلاة، وقد قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك في المكانة اللائقة بها وتهتم بها وتقدمها على كل شيء فأبشر بأن لك قدر عند الله جل وعلا، وإذا كانت الصلاة لا تهمك أديتها جماعة أو منفرد، أديتها في الوقت أو خارج الوقت لا تهتم بها كثيرا، فراجع نفسك واعلم بأنه لا قدر لك عند الله، لأن قدرك عند الله بقدر الصلاة عندك. ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل، فتقل حركاته وسكناته، ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. شيخ رحمه الله شيخ الإسلام له مؤلفات في العقيدة والتوحيد كثيرة، منها المختصر العقيدة الواسطية، وأوسع منها العقيدة الحموية، وأوسع منهما العقيدة التدمرية. نعم. بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.